في نقطة حقيقة لي فترة أذكرها بس ترددت، وكل مرة أجلها المرة هذه بدي أعطيكم إياها المسألة. الله يطول عمرك، مسألة الإكثار في عمليات عن طريق إكثار النخيل أو تداول النخيل تكاثرها عن طريق الأنسجة. إخواني ممتاز ويعطيك نفس صفة الأم وكل صفات وما فيها أي إشكالية، إلا أنها يحدث فيها عيوب كثيرة. العيب الأكبر أنها أحيانا تأخذ صفات غير جيدة متنحية من صفات الأم، لكن بتعطيك الأم نفسها أحيانا. والصفة المهمة اللي أنا حابة أوضحها لكم يا أخوان، إن عمر نخيل النسيج أقل من عمر الفسائل المأخوذة من أمهاتها، يعني دراسيا وعلميا إن نخيل المكاثر عن طريق الأنسجة نموه جيد وممتاز وسريع ويوصل لأعلى إنتاج بسنوات قليلة، وبعد كذا يحدث أنه يمشي فترة بسيطة يعني سنتين ثلاثة يعطيك إنتاج التوب، وبعد كذا يسقط، يبدأ سقوطه فجأة يعني من التوب إلى أنه ما ينتج لك شيء، عكس الفسائل المنتج المأخوذة من أمهاتها فتأخذ صفات الأم بالكامل وتعطيك مدى كبير في عمليات الانتاج، وإذا بدأ يقل الانتاج ما يحدث سقوط فيها، يجي تدريج في عملية نزول المنحنى، يعني تبدأ تدريجيا على مدى السنين اللي ارتفعت فيها. أما النسيج النخيل المكاثر عن طريق الأنسجة لا، يعطيك علو توب وبعدين يمشي في استقامة لمدة سنتين ثلاثة، وبعدين يحدث عنده دروب، يسقط سقوط إلى الأسفل. لذلك أنا ليس من مشجعين إكثار النخيل عن طريق الأنسجة إلا في حالة ندرة أو عدم وجود فسائل لنوعية معينة من النخيل فإحنا مجبرين لإكثارها. أما غير كذا للإنتاج، فإذا وجدت فسائل تحت أمهاتها أفضل 100,000 مرة. هذه حبيت معلومة أوصلها لكم، وإن شاء الله أنها وصلت.